هذا الدور دور الأب في تربية الابن، والذي يبدأ عادة من خلال اللعب مع الطفل ومداعبته، وقد ينتهي بفتح آفاق العالم الخارجي بالنسبة للطفل. كذلك يساعد الطفل على بناء العلاقات مع كل ما هو خارج نطاق الأسرة، وهو دور أساسي، لأن هنا نتكلم عن المهارات الاجتماعية. فبالرغم من أنه يتبادر للأذهان عند الكثيرين أنه في الشهور الأولى من حياة الطفل حضور الأب ومساهمته في العمل التربوي ليس ذات قيمة وليس ذات أهمية، بل دوره ثانوي بالمقارنة مع دور الأم. وهذه نعدها من الأخطاء التربوية الشائعة، أن الأب خلال المراحل الأولى من عمر الطفل يجلس على مقاعد الاحتياط، يراقب خارجي، لا يتدخل في أي علاقة بين الأم والابن من جهة، بل هو مستعد فقط ليتدخل في حالات طارئة، وأن الأم هي التي تحدد المساحات الخاصة بالأب، أو هي التي توكل له وتفوض له بعض هذه المهام، أو هي التي تقرر أن الحياة انتقلت من زوجين اثنين إلى أسرة أكبر، وهي التي تحدد هذه الأدوار وتحدد معالمها. ولذلك نحن ندعو الأب أن يخرج من دائرة الاحتياط ويدخل في دائرة اللعب وساحة اللعب مع الأبناء. دور الأب دور أساسي لا ينبغي أن يهمل، لا سيما في الشهور الأولى. معتقد الخطأ الذي ترسخ عند الكثيرين أن الشهور الأولى مهم فقط دور الأم، لا، أيضا مهم دور الأب في 7 شهور الأولى، 8 شهور، 9 شهور، في السنة الأولى، السنة الثانية، كلها أدوار تحتاج فعلا أن يكون الأب حاضرا. فلا ندعو الآباء أبدا أن يجلسوا في كراسي الاحتياط أو أن يقدموا استقالتهم مؤقتا إلى أن يكبر الطفل. ولذلك البعض يعتقد، يقول تربية الطفل واجب الأم وتوجيه وتربية المراهق واجب الأب. لا أبدا، هذه من الأخطاء الشادة التي ينبغي أن نتركها نهائيا. الأب له دور في توجيه المراهق وله دور في توجيه الطفل، والأم أيضا لها دور كبير في توجيه الطفل ولها دور كبير في توجيه المراهق أيضا. فنحن لا ندعو أبدا إلى تقديم استقالتنا التربوية في سن معين. نحن نختلف وينبغي أن نختلف عن الغرب. الغرب قد يكون أناس ناجحين في تربية الأطفال لكنهم فاشلون في توجيه المراهق، لكن نحن نريد ماذا؟ أن نكون ناجحين في تربية الأبناء وهم أطفال، وناجحين أيضا في توجيه المراهقين وتربية الشباب أيضا. وهذا الذي يعد الدور القوي الذي يقوي فعلا كل الجوانب التربوية في تعاملنا مع الأبناء. نحن ليس لنا وقت نقدم استقالتنا منه إلى آخر لحظة من عمرنا، ينبغي أن يكون لنا دور في توجيه أبنائنا حتى ولو أصبحوا آباء وأصبحنا أجدادا، فدورك مهم جدا في توجيه الإبن وأيضا في توجيه الأحفاد. إذن هيا نلعب وننطلق، هو شعار ندعوك إليه أخي الأب. منذ الشهور الأولى يصبح الأب حليفا لابنه في مواجهة العالم، فالعالم يمشي ويتحرك بتحالفات، أيضا ابنك يحتاج إلى حليف قوي يساعده في التعامل مع العالم الخارجي. اللعب يتيح للطفل أيضا نوعا من الاحتكاك الجسدي، يختلف عن احتضان الأم ورعايتها، فالابن يتعلم أشياء جديدة، يتعرف على أصوات، يتعرف على روائح مختلفة، يتعرف على متع جديدة في حياته. يكفي أن نلاحظ أخي المربي، أختي المربية، كيف تأخذ الأم ابنها، كيف تحتضنه، كيف يفعل ذلك الأب الذي لا يفوت الفرصة لرفعه عاليا وجعله يطير في الهواء. وكم من الأطفال يستمتعون بهذه اللعبة، الأم لا تستطيع. هذه كلها من الأشياء التي تفتح آفاقا للانطلاق لدى الأبناء، آفاقا تبني قدرات هائلة جدا لدى الأبناء بشكل خاص. الطفل الذي لا يعرف من العالم غير أمه يبدأ في اكتشاف العالم عبر الأب الذي على عاتقه مهمة أساسية، وهي تنشئة الطفل اجتماعيا وتزويده بمهارات وأدوات للتعامل مع العالم الخارجي مع الآخرين. اللعب أيضا يعطي للابن قوة على الاستقلال والاعتماد على الذات، فاللعب مع الأب فرصة للطفل يعبر وينتقل من مرحلة إلى مرحلة في مسيرة نموه ونشأته. فالأب الذي اكتسب ثقة ابنه بل وأصبح أنموذجا ومثالا بالنسبة للابن، هو الذي سوف يمنح أبناءه هذا الانتصار الرائع، الانتصار على الاعتماد على الأم إلى الاعتماد على الذات. يعترف الأب بقدرات الابن، يشجعها ويقوي هذه المهارات والقدرات التي يتعلمها، ويعطيه أفضل وسام يعلقه على صدر الابن، وهو أنك نلت الاستقلالية وأصبحت إنسانا قادرا على الاعتماد على النفس، لأن هذه الاستقلالية تتيح للطفل التعرف على نوع آخر من أنواع الحب والتقدير والحنان، هذا النوع الذي يجعل الطفل فاعلا لا مفعولا، وليس مصدرا للتلقي فقط. فالطفل يتعلم كيف يحب الآخرين، يتعلم كيف يعطف على الآخرين، يتعلم كيف يقدر غيرهم، ومن خلال اللعب مع الطفل يتعلم أيضا كيف يعتمد على قدراته الذاتية حتى يحقق انتصارا وفوزا. كل درجة يصعدها الطفل من خلال اللعب تعتبر خطوة ناجحة نحو الاستقلالية ونحو الاعتماد على الذات ونحو أيضا اكتشاف القدرات الرائعة. ونقول ونؤكد أن إنسانية الإنسان تتأكد باللعب. الإنسان الذي لا يلعب قد يكون عنده نقص الإنسانية. تذكر أخي المربي أختي المربية أن إنسانيتك تتأكد باللعب مع الأبناء.